الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه علينا مع التسير، استمعكم وعذرا على التأخير. تفضل. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وأنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون إلى آخر الآية. جزاك الله كل خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بلغنا إلى ما حدث بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وكيف أن الله جل في علاه قد أقام عليه الحجة بعد الحجة، وأتته الآيات تترى، وعلم من معه بأن الحق مع موسى عليه السلام. لما خر السحرة لله ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، واشتد غضب الله جل في علاه على فرعون، لأن فرعون اشتد غضبه على موسى عليه السلام ومن معه، وتعالى وطغى وبغى، وهذا حال الذين زين لهم الشيطان أعمالهم واستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، حتى أنه تبجح وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يبين لنا الله جل وعلا على ما دار بينه وبين موسى. موسى يعني قال اترك بني إسرائيل، ومع ذلك هو يعني أراد أن يكون الأمر له ليس لغيره، ولكن أن له ذلك، فإن الله جل في علاه بعدما أظهر له الحجة وأقام عليه البينة والمحجة أخذه أخذ العزيز المقتدر سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى قال الله تعالى وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون يتبعكم فرعون ومن معه من قومه الذين اتبعوه على طغيانه وكبره. نعم عليكم السلام وبركاته. كان الله في عونكم. نعم نفتقد المجال تفتقدكم جميعا. حفظكم ربي ووسع عليكم أمركم. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم فقال وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده. وانظر هنا أيضا رحمة الله جل وعلا موسى عليه السلام ما كان يريد المواجهة وما كان يريد يعني الانتقام من فرعون، فقط أن يفر ببني إسرائيل من طغيان هذا الطاغي. وهذه أيضا إمهال من الله جل وعلا له، علّه يتوب علّه يؤوب علّه يرجع، وكل منا يخطئ ويرجع، لكنه من أراد الله جل وعلا تمصر سيرته وإغلاق قلبه أنهى الأمر عليه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حشرين. أولا لابد أن تفهم في قول تقف مع قول الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وهذه معناها التحقيق بقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا سبحانه جل في علاه. فلذلك أوحى إلى موسى أن فر أن أسري بعبادي. قال وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. انظر حشر كل من يتبعه، وهذا الأمر أمر عظيم جدا، حتى ما يقول أحد بأنه مجبر على شيء أو مكره على شيء، بل وافق شأنه انطبق وافقه فعانقه. ولو لم يعلم الله جل وعلا في قلوبهم أنهم ما أرادوا إلا ذلك ما فتح لهم هذه الأبواب، أغلقها عليه، لأن الموافق المسدد من سيره الله جل وعلا على ما يحب. قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. هذا أيضا من باب استدراج الله جل وعلا لفرعون، أنه يعني استغر عددهم واحتقر شأنهم وضعف ما هم فيه، لذلك هجم عليهم هجوما قويا ضاريا دون أدنى روية ودون أن يرعوي. وهذه سألقى حتفه فيها ولا يدري بالضبط كما فعل الله جل وعلا يوم الفرقان يوم التقى الصفان في بدر. الله جعل أراهم هؤلاء أقل وأرى هؤلاء أقل حتى يغري بعضهم ببعض ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والله قد قضى الأمر على فرعون. لذلك قال بكل استخفاف قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني من بني إسرائيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. يقال أنها وصلت إلى 600,000، يعني بني إسرائيل كانوا بلغ إلى 600,000، فكيف كان فرعون وجنود مع أنه يستظر 600,000، مع ذلك أنه عنده أضعاف مضاعفة من هذا العدد. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وفيها أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة جدا، ألا وهي تراها في الواقع أن كثير من الطغاة يعني يستهزئون بالأماجد بالأفاضل، وهذه أيضا علامة من علامات أهل البدع، يعني من علامات الخوارج أنهم لا يعرفون قدر أهل الفضل وأهل القبر. كما أن هذا الرجل الخسرة عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يربي أهل. أولا قال بسوء أدب يا محمد، والله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال اعدل كأنه يقدح في استغفر الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فمن علامات أهل البدع الوقوع في أهل الخير، وهذا تراه ممن يدعي أنه ينصر سنة، ممن يدعي أنه ينبري واقفا للحق يعني مناظرا عليه يبدع هذا طار هذا بالظن دون الرؤية ودون اليقين، وهذا أيضا يغضب الله جدا. وفيه أيضا الهجوم على أعراض العلماء، يعني من لاك أعراض علوم يعني أعراض العلماء فهو في مهلكة ليس بعدها مهلكة، لو لم يكن فيه إلا نار لأن الله جل وعلا أوقعه فيما لا يمكن أن يوفق بعده لكف، لأنه من أراد الله عدم التوفيق له عدم التزيد أطلق لسانه في الأخير في العلماء بالذات الذين يحملون شرع الله جل وعلا. فهذه علامة الخذلان، وعلامة التوفيق الحرص على عدم التطاول على الأخيار وعدم التطاول على العلماء. شهندرون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون يستخف بهم ويستطيل على أعراضهم ويحاول صدق كان التنقص من قدرهم. هذه ما تأتي إلا ممن هذا حارب أنه يكون فيه النقص وفيه أيضا وأيضا لابد أن تعلم أنه يكون على الخزان ليس على التوفيق وأن الله يستدرجه من حيث لا يعلمه. فهو قال مستخفا مستهزئا إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وتتعلمون بأن موسى عليه السلام بملء الأرض هو خير من وطئ التراب في زمانه، بل على العموم هو من خير أنبياء الله جل وعلا ومن أولي العزم من الرسل. الخلاف من يقدم، موسى عند ربي أم إبراهيم، بعد الاتفاق على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين. عمار حدث وإنهم لنا لغائظون، وطبعا اختلف العلماء في غائظهم، غائظ فرعون منهم على البلاء التي نزلت عليهم. والصحيح أنهم يعني فرعون اشتد أيضا على على على موسى عليه السلام لظهور الحجة، ولأن السحرة قد سجدوا أمام الناس أمام الملأ، وأيضا أهين فرعون لأنه بيدعي الربوبية فعلم بضعفه وعجزه، وهذا أيضا اشتاط أيضا من أجل ذلك. لذلك قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. حذرون يعني مستعدون، رجل حذر متيقظ مستعد لأي شيء، يعني هو منتبه كالثعلب إذا نام لا يغمض إلا عينا واحدا. فقال وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم، الله تعالى هنا يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. إذن استدراج من الله جل وعلا استدراج تاما بأنهم أولا يعني قللوا من شأن بني إسرائيل واستهزأوا بهم واستهزأوا بنبيهم وردوا الآيات البهرة القاهرة ولم يؤمنوا إلا بكلام فرعون. قال الله جل وعلا عنهم قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ليس لهم عذر في هذا الباب حال الأحوال، استهواهم ما أراد ما قاله وهم على دين ملوكهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب، وهم أيضا لهم هوى في أنفسهم في هذا الباب. ولذلك قلنا دائما لابد أن تعلم أنه لا يهلك على الله إلا هذا. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كان لهم مكن الله لهم ومكن يعني لأموالهم ولمواشيهم، وأيضا جعل الملك لهم كبيرا والقوة عند جميع القرى أو جميع البلدان من حولهم كانوا يرجعون إليهم. وأنت تعلم قصة يوسف عليه السلام، وهو فرعون لما تبجح قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي بالخيرات. قال فأخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. لكنهم يعني ولذلك لابد أن تعلم أن من لم يحمد نعمة الله جل وعلا لابد أن تزول، ومن لم يقدر النعائم التي قد منحهم الله إياها لابد أن تزول. أنا دائما أقول ذلك، يعني كان في بعض المشاكل المعينة فقلت يعني إن من لم يعلم قدر هذه النعمة التي عنده لابد أن تزول. الذي لا يعرف قدر الألوها لا يمكن أن يحوزها، ولا يمكن بحال الأحوال أن يبقى معها ساميا راقيا، ولا يمكن أن يكون ممن تمكن منها. الله تعالى يمكن القلوب ويمكن الإنسان من النعائم إذا عرف قدرها. على الأقل معرفة القدر هي المؤثر الأصيل الذي يجر الإنسان إلى شكر النعمة. فإن لم يعرف قدر النعمة لا يمكن أن يحافظ عليها. لذلك بفضل الله جل وعلا الإخوة طلبة العلم جميعا في خير وعافية يعلمون المجالس وفضل المجالس، لذلك لا تسلب منهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يعلم فضلك وأن يشكرك على فضلك، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم جميعا مما أنتم فيه. قال وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني كذلك في السنن الكونية، لأن الله جل في علاه لا يمكن أن يترك الطاغية الطاغية، ولا أن يترك من ما شاء الله، ولا من يترك من يريد الصد عن سبيل الله أو طمس أنوار الله جل في علاه أن يطمس نور الله. إن الله يأبى عليهم ذلك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، قال وأورثناها بني إسرائيل، وذلك أن الله جل وعلا ردهم إلى مصر على قول من أقوال أهل التفسير وملكهم مساكنهم وأموالهم وما هم فيه من قوة ومن ملك، وهذه عادة وهذه سنة الله الكونية في عباده. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، قال كذلك من سنة الله الكونية، كذلك أفعل بمن عصاني، كذلك يعني أكون لمن أطاعني. فالله تعالى قد أنجى موسى عليه السلام كما سيأتي، وأيضا ومن معه، وقد أهلك الله جل وعلا فرعون ومن معهم. قال فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأتبعوهم مشرقين يعني حين أشرقت الشمس، حين أشرقت الشمس كانوا قد أتبعوهم. فأتبعوهم مشرقين. نعم، فلما تراءى الجمعان يعني اقترب ورأى الصفان بعضهما بعضا، رأى الصفان بعضهما بعضا، فلما تراءى الصفان قالوا إنا لمدركون. أصحاب موسى قالوا ذلك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالوقائع بالأسباب المادية انتهى الأمر، إنا لمدركون، لكن عند اليقين ومن كان الله معه فمن عليه. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. ما شاء الله، أين كنت سلفي أمس؟ أنت تغيرت عن المجالس، وما ندري لما تتغير عن المجالس، مثلك أحرص ما يكون عن المجالس، كيف تتغير؟ نسأل الله جل وعلا أن يشكر لك، وأنا طلبت منك أمس يبقى إذا أنت ما كنتش موجود، إن تفضلت علينا وأيديك بيضاء علينا وعلى طلبة العلم أيضا. الآن المناسك سينتهي من سنة داود، وانتهت المكاتبة أيضا، وهذه نجمع كل هذا، والبيضاوي ما بقي له إلا الكلام على الحاكم المحكوم. فكان الله في عونكم، لعل شغلكم، أنا أعرف أنكم أحرص الناس على المجالس، لكن يعني يعوذنا جدا فضلك وإحسانك لنا وإحسانك لطلبة العلم، فنريد منك أن تكون على الجادة على نفس الإحسان بالله، لا لا لا تقصر في هذا الباب، وإلا فنحن نعلم أنك موفق مسدد. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لك فضلك، وأن طلبة العلم أيضا، طب الحمد لله والشكر لله، وأن طلبة العلم أيضا لو تعلم كيف يستفيدون منك ومما تفعل، كثير من طلبة العلم يسنون جدا على حتى التلخيصات التي تفعل. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لك ذلك، وأعلم أن مكان الله دام واتصل، وأن الله جل وعلا يرفع أصحاب الهمم أرقى مما يتصورون. جزاك الله خير، نسأل الله جل وعلا. ممتاز، الحمد لله الحمد لله. نعم، هذا الظن فيك، هذا الظن فيك. قلت أيديك بيضاء علي قبل أن يكون على طرف العلم، فلزاما أنا أشكرك ولزاما هم يشكرونك. جزاك الله كل خير سيدي، أحسن الله عليك ونفع الله بك. قال الله تعالى فأتبعوهم المشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، جزيت الجنة تاج الوقار، وزادك الله همة ورفعة. نعم، قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم، بالأسباب المادية هم يقولون ذلك، لكن الله يرضى عنك يا زول، الله يرضى عنك، حفظكم ربي. قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم، الأسباب المادية، لكن هنا انظر البون الشاسع والفرق الواسع بين صاحب الاعتقاد في رب العباد وبين الذي خلق قلبه من حسن الاعتقاد. يعني بنو إسرائيل الحق أن اعتقادهم اعتقاد مهزوز. آمين آمين، ربنا يحفظه، الله آمين، جزا الله كل خير، جزا الله كل خير، الله الله يشكر لك يا سلفي جميعا كله. نعم، ربي يحفظكم. الغرض المقصود هنا نتكلم على مسألة موسى عليه السلام ومن معه، بنو إسرائيل كانوا ضعاف الاعتقاد، يعني اعتقادهم في الله مهزوز، لذلك عند الهزة أو الزلزلة انتهى، يعني كادوا يكفرون. وهذا الذي وصف الله جل وعلا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خلة مؤنبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. فانظر هنا الفضل الكبير الذي يكون لصاحب الاعتقاد، صاحب الاعتقاد الله جعل يجعل له الثبات والسداد والرشاد. فموسى عليه السلام يعلم بأن الله جعل قد وعد، وهو يصدق وعد الله جل وعلا واعتقاده اعتقاد شديد في ربه جل وعلا. لذلك قال موسى كلا كلا إن معي ربي سيهدين. انظر وقال كلا ثم لما قال كلا إيش قال؟ قال إن معي ربي سينجيني. وهنا تأتي القضية المهمة جدا، من كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد عليه، لا أحد عليه. وهذه المعية هي معية النصرة والتوفيق والتسديد. المعية معيتان، معية عامة، والمعية العامة معية الإحاطة القدرة القهر والغلبة. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وأيضا السمع والبصر أحاط بكل شيء سمع وبصر. وقلنا بأن المعية الخاصة معية خاصة بالمؤمنين والنبيين والمرسلين. فهنا الله جل وعلا بمعيته يعني نصر موسى عليه السلام. قال موسى شوف، وهنا الاعتقاد عشان تعلم حسن الظن كيف يكون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أحسن الظن بربه وصح اعتقاده. فلما أحسن الظن بربه وصح اعتقاده كان الله عند حسن ظنه. والنبي قال ذلك، قال بأن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. فلما أحسن الظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن ظنه، كان الله عند حسن ظنه. فماذا حدث؟ قال الله تعالى فأوحينا، الفاء هنا للتعقيب وللسرعة. يعني لما قالوا إننا مدركون قال موسى لا كلا إن معي ربي سيهدين بالاعتقاد. جاءه رب العباد بأسرع ما يكون بالنجاة. قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق، والتقدير هنا فضرب فانفرق. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وكانت الآية العظيمة التي يعني حدثت، وهذه تفصيلها إن شاء الله يأتي يعني بعد أسرع. قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب بعصاه البحر فانفرق. فلما انفرق كان كالجبل الطود العظيم، كان كالجبلين وبينهما أرض يابسة يسير عليها موسى ويسير معه قومه. يوشع بن نون قال لموسى عليه السلام أين أمرك ربك؟ قال هنا، وأشار إلى البحر. فنزل يوشع بن نون حتى كاد يغرق، فرجع فقال والله أعلم أنك صادق، فأين أمرك ربك؟ قال هنا. فنزل فحدث ما حدث أيضا، كاد يغرق. ثم قال أصدقك، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب بعصاه البحر فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أحسن الناس اعتقادا في ربنا. نقف عند هذه الفاظ المستنبطة، تكون مع بساطة إن شاء الله. معكم دقيقة. وواكله لنفسه، لأن لو عمله واكله لنفسه. من سنن الله الكونية العاقبة للمتقين. الفائدة الثالثة، من كان الله معه فمن عليه؟ الإجابة لا أحد. لو في أسئلة تفضلوا.